والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام، ليست تهنئة يحتفل بها وتوضع لها الكراسي وتوقد لها الشموع ويحضر لها القراء والأطعمة، لا، التعزية تسلية وتقوية للمصاب أن يصبر. ولهذا لو أن أحدا لم يصب بالمصيبة، مثل لو مات له ابن عم ولم يهتم به، فإنه لا يعزى. التعزية مه تهنئة كأنه ولد له، فإذا ولد له هنأناه. التعزية تسلية وتقوية على الصبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.